الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الشعر الغنائي. نحن لا نغالط أنفسنا إذا قلنا إن الشعر العربي في الجاهلية كان كله شعرا غنائيا، وكان الشعراء يغنون أشعارهم. فالمهلهل بن ربيعة غنى شعره، ومنه قصيدته: طفلة مبنة المحلل، بيضاء لعوب لذيذة في العناق. حاشية: لقب بالمهلهل لحسن شعره ورقته، وأول من هلهل القصائد أي أرقها. العصر الجاهلي، الصفحة 90. انتهى. كما تغنى امرؤ القيس وعبر عن إعجاب النسوة بصوته في قوله: يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه، كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا. حاشية: العيط الإبل، والأعيس البعير الأبيض في حمرة. انتهى. وقد صحب غناء الشعراء لأشعارهم استعمال بعض الآلات الموسيقية المعروفة باسم الصنج أو المزهر أو الدف، كما كانت تنشده القيان أحيانا، وقد ورد ذكر بعضها في الأشعار كقول الأعشى في معلقته: ومستجيب تخال الصنج يسمعه، إذا ترجع فيه القينة الفضل. ومعنى ذلك أن الشعر الجاهلي ارتبط بالغناء والموسيقى اللذين عدا أساسا لتعليمه. يقول حسان بن ثابت: تغنى بالشعر إما كنت قائله: إن الغناء لهذا الشعر مضمار. حاشية: العصر الجاهلي، الصفحة 91. انتهى. مؤكدا اعتماد الشعر على الغناء والألحان والترنيمات، وذكر أن الأعشى أكثر من تغنى بشعره حتى لقب بصناجة العرب، وربما يرجع ذلك إلى استعمال الصنج. حاشية: المرجع السابق، الصفحة 92. والصنج آلة موسيقية اشتهرت لدى عرب الجاهلية. انتهى. وإذا حاولنا دراسة الشعر الجاهلي دراسة تحليلية نلحظ ظهور أثر الغناء والموسيقى واضحا في القافية وصور الأوزان المتنوعة تلك التي تميز بها الشعر الجاهلي، كما نلحظ أن هذا الغناء كان له أسسه وتقاليده، فقد عرف الشعراء منه ألوانا مختلفة: النصب، السناد، الهزج. فأما النصب فغناء الركبان والقينات، وهو الذي يستعمل في المراثي، وكله يخرج من أصل الطويل في العروض. وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات. وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحليم. حاشية: المرجع السابق، أي كتاب العصر الجاهلي، في الصفحة 93. انتهى. وقد ظل الشعر مرتبطا بالغناء حتى أواخر العصر الجاهلي، حيث أخذ بعض الشعراء في الاكتفاء بإنشاده عوضا عن التغني به. ومن تتبعنا للشعر الغنائي نجد أنه أخذ في النمو في العصر الأموي، وبخاصة في بيئة الحجاز، وتطورت موسيقاه، فقل النظم على الأوزان الطويلة من مثل الكامل والبسيط والطويل، وكثرت أوزان أخرى من مثل المديد والوافر والسريع والخفيف والرمل والهزج والمتقارب، من ذلك صوت ابن سريج: قل لهند وتربها قبل شحط النوى غدا، إن تجودي فطالما بت ليلي مسهدا. حاشية: من مجزوء الخفيف، الأغاني، الجزء الأول، صفحة 59، طبعة دار الكتب. انتهى. ومنه أيضا صوت من مجزوء الوافر: أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، أشيري بالسلام له إذا هو نحونا خطرا. حاشية الأغاني الجزء الأول الصفحة 92 انتهى. وإذا كان الشعر قد ارتبط بالغناء فإن الشعراء وجدوا حاجتهم ملحة لتعلمه، وكذلك رأى المغنون الحاجة ماسة ليس فقط لتعلمه بل لاتخاذه صناعة. ومنهم سلامة القاس التي غنت في مرثية لها تنعى بها يزيد بن عبد الملك: قد لعمري بت ليل كأخي الداء الوجيع، ونجي الهم مني بات أدنى من ضجيعي. حاشية الأغاني الجزء الثامن الصفحة 33 و300 دار الكتب انتهى. وقد حاول البعض في العصر العباسي التجديد في أوزانه وقصر الطويل منها على الشعر التقليدي واستحداث أوزان جديدة من مثل المتدارك الذي نلمسه في قول أبي العتاهية: هم القاضي بيت يطرب، قال القاضي لما طولب، ما في الدنيا إلا مذنب، هذا عذر القاضي وأقلب. وقد كان ولوعا بهذه الأوزان القصيرة التي ارتبطت بالغناء العباسي وما يتطلبه من أوزان جديدة. وظل الشعر الغنائي يتطور في أوزانه ليلائم الغناء وروح العصر الذي يوجد فيه حتى يصل إلى عصرنا الحديث. فنجد القصيدة الطويلة تعد حلقة التطور التي ينتهي إلى عندها الشعر الغنائي بعد أن ترك بدايته الغنائية العاطفية وتطور وفقا لتطور الحضارة ودخل فيه العنصر الفكري كما تجمعت فيه صفات القصيدة الغنائية الفكرية بين معقوفتين الأنشودة. وقد أحس الشعراء في العصر الحديث بحاجتهم إلى هذا النوع الشعري ليغيروا فلسفتهم الفنية تغييرا جوهريا حتى ينتقلوا من جماليات الشعر العربي الغنائي القديم إلى جماليات التجربة والفكر الفعال وما يصحب ذلك من تغيرات جوهرية في الإطار والتكوين. حاشية الأدب وفنونه الصفحة 59 انتهى. وإن كان بعض الشعراء قد احتفظ بالجانب التقليدي إلا أن بعضهم قد أحدث تغييرات في الوزن والقافية وهما العنصران التقليديان في الشعر القديم. ومن الشعراء الذين احتفظوا بالجانب التقليدي شوقي وحافظ، وكلاهما احتفظ بالجوانب الشكلية وعمد إلى تكوين الأبيات ذات الوقع الموسيقي الرنان، ويظهر ذلك في قصيدة شوقي. حاشية الأدب وفنونه الصفحة 64 انتهى. يقول شوقي: دستورهم عجب الدنيا وشاعرهم، يد على خلقه لله بيضاء، ما أنجبت مثل شكسبير حاضرة، ولا نمت من كريم الطير غناء، نالت به وحده انجلترا شرفا، ما لم تنل بالنجوم الكثر جوزاء، لم تكشف النفس لولاه ولا بليت لها سرائر لا تحصى وأهواء. شعر من النسق الأعلى يؤيده، من جانب الله إلهام وإيحاء. ومن الشعراء الذين تخلصوا من رواسب القصيدة التقليدية فغيروا في أشكالها وصورها الفنية وحققوا في أشعارهم تطورا جديدا نازك الملائكة وصلاح عبد الصبور، إذ تسيطر الفكرة في أشعارهم على وحدات القصيدة لتجعل منها كلا متماسكة وبناء فكريا متكاملا، كما تبدو فيهما فلسفة في استخدام الكلمة وفي تكوين الصورة. حاشية الأدب وفنونه الصفحة 74 انتهى. ونلمح ذلك في قصيدة لنازك الملائكة بعنوان النهر العاشق: أين تعدو وهو قد لف يديه حول أكتاف المدينة، إنه يعمل في بطء وسكينة ساكبا من شفتيه قبلا طينية غطت مراعين الحزينة. حاشية: قيلت حين أغرق نهر دجلة بغداد انتهى. كما يبدو هذا التطور أيضا في قصيدة الملك لك للشاعر صلاح عبد الصبور. حاشية: الأدب وفنونه الصفحة 74 و176. يقول صلاح عبد الصبور: أواحدتي ربما تعجبين وقد تسألين لماذا إذن يا صديقي بنور عينيك فيض سرور وحب. حكاية هذا على طولها لا تثير السأم، سأحكي الحكاية من بدئها لحد الختام. صبايا البعيد أحن إليه، إلى أمي البرة الطاهرة، تخوفني نقمة الآخرة ونار العذاب، وما قد أعدوه للكافرين وللسارقين وللاعبين. وتهتف إن عثرت رجلي وإن طننت نحلة حولي باسم رب النبي. وفي الليل كنت أنام على حجر أمي وأحلم في غفوتي بالبشر وبالموت حين يدك الحياة وبالسندباد وبالعاصفة وبالغول في قصره المارد، فأصرخ رعبا وتهتف أمي باسم رب النبي. وواضح أن مثل هذه القصائد خرجت عن الشكل التقليدي المعروف في شعرنا العربي، فلم تخضع للوزن ولا للقافية، بل هي عبارة عن سطور بعضها طويل وبعضها قصير، كما أن موسيقاها تتميز بالتنوع تبعا للعاطفة التي دعت إليها. ومع ذلك نلحظ اشتمالها على جوانب فلسفية وفكرية على جانب من العمق. موضوعات الشعر الغنائي: حاول الكثيرون تقسيم موضوعات الشعر العربي، ويعد أبو تمام أقدم من فكر في ذلك، فقد ألف ديوانا من 10 موضوعات، هي الحماسة، الرثاء، الأدب، النسيب، الهجاء، الأضياف، المديح، الصفات، السير، النعاس، والملح، ثم مذمة النساء، وكلها موضوعات متشابكة فيما بينها. ثم تبعه قدامة بن جعفر فقسم الموضوعات في كتابه نقد الشعر إلى 6 موضوعات، هي المديح والهجاء والمراثي والنسيب والوصف والتشبيه، وجعلها جميعا تندرج تحت بابين هما المدح والهجاء. وقسم ابن رشيق موضوعات الشعر في كتابه العمدة إلى 9، هي النسيب والمديح والافتخار والرثاء والغياب والوعيد والإنذار والهجاء والاعتذار. ونحن نرى أن موضوعات الشعر العربي هي الفخر والحماسة والمديح والهجاء والرثاء والغزل والزهد والتصوف والوصف، وسنتناول كل منها بشيء من الإيجاز بقدر ما يعين على متابعة الدراسة التحليلية. 1. الفخر والحماسة: تتمثل فيهما العاطفة الجياشة والانفعال العميق مع المغالاة والخيال الواسع، وسنتناول كل منهما مبرزين أخص سماته الفنية. ألف: الفخر تعبير عن ذات الشاعر وتوضيح للإيثار للنفس وتعداد للصفات، وتتعدد ألوانه بين فخر ذاتي وفخر سياسي وحزبي. فالفخر الذاتي هو ما دار حول الشاعر نفسه وافتخاره بقبيلته وبآبائه وأجداده، وما يتمتعون به من خصال عربية أصيلة من قوة العصبية والشجاعة والكرم والإباء والوفاء والمروءة. وقد كان الشعراء يعبرون عن مفاخرهم في مجالس وأندية يجتمعون فيها للتناشد والتفاخر. ويمثل هذه الطائفة من الشعراء عنترة بن شداد العبسي. حاشية: حنا الفاخوري الفخر والحماسة، الصفحة 17، طبعة دار المعارف بمصر، انتهى. فقد تجمعت به من الخلائق العربية وقوة العزيمة وصلابة العود ما دفعه إلى أن يصف أخلاقه التي يشرف بها كل عربي: أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالطتي إذا لم أظلم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. فعنترة بن شداد يفتخر هنا بنفسه، ففيه معنى الرجولة العربية الكاملة، فهو رقيق دون أن تنتهي الرقة به إلى الضعف، وهو شديد دون أن تنتهي الشدة به إلى العنف، وهو صاحب شراب دون أن ينتهي به السكر إلى ما يفسد الخلق والمروءة، وهو صاحب صح دون أن ينتهي به الصحو إلى التقصير عما ينبغي للرجل الكريم من العطاء والنداء، وهو مقدام إذا كانت الحرب، وهو عفيف إذا قسمت الغنائم، وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرف الرجل العربي الكريم. حاشية المرجع السابق، الصفحة 16 و17، انتهى. فيذكر هذه الخصال فيقول هذا الشطر الرائع: وكما علمت شمائلي وتكرمي. وقد تعالت نغمة الفخر في الجاهلية ولكن دون مغالاة. حاشية الدكتور طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، الصفحة 40 بعد 400، المجلد الأول، طبعة دار العلم للملايين، بيروت، انتهى. وقد تعالت نغمة الفخر في الجاهلية ولكن دون مغالاة. يقول طرفة بن العبد: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي، متى تأتني أصبحك كأسا أروية، وإن كنت عنها ذا غنى فاغنى وازددي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمدي. فهو يؤمن بأنه قد خلق لقومه قبل أن يخلق لنفسه، فهو يجيبهم إذا دعوه، بل هو يجيبهم إذا دعوا وإن لم يوجه الدعوة إليه، فهو يمثلهم تمثيلا ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها. حاشية المرجع السابق، الصفحة 59 بعد 300، انتهى. وإذا كان شعراء الجاهلية قد افتخروا بأنفسهم، فقد افتخروا أيضا بقبائلهم وأنسابهم. يقول معاوية سيد بني كلاب، حاشية العصر الجاهلي، الصفحة 60، انتهى. يقول: إني امرؤ من عصبة مشهورة، حشد لهم مجد أشم تليد، ألفوا آباهم سيدا وأعانهم، كرم وأعمام لهم وجدود، إذا كل حي نابت بأرومة نبت العضات فماجد وكسيد، نعطي العشيرة حقها وحقيقها فيها، ونغفر ذنبها ونسود، وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به وإذا تعود نعود وإذا نوافق جرأة أو نجدة كنا سمية بها العدو نكيد. حاشية: الأرومة الأصل، العضا شجر ضخم معروف في البادية، الماجد العظيم، الكسيد ضد الماجد، الثقل الدية، سمي مرخم سمية، وحذف باء النداء، وانتهت الحاشية. ولما جاء الإسلام قضى على التفاخر بالأحساب والأنساب، وأصبحت التقوى والإيمان هي أساس المفاخرة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. وساروا مهتدين بقوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما ارتبطت بالانتصار على الكفار وبالدفاع عن الدعوة الإسلامية وبالفتوح الإسلامية. ولعل ما وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: الشعراء من مدائح يعد روائع فخرية حماسية تهز القلوب هزة. من ذلك قول النابغة الجعدي. حاشية: الديوان الصفحة 33، الفخر والحماسة الصفحة 51، العصر الإسلامي الصفحة 100. والشاعر هو عبد الله بن قيس من بني جعدة العامريين، ولد جنوبي نجد، ويقال إنه ظل 30 عاما في الجاهلية لا ينطق الشعر، ثم تفجر على لسانه فسمي النابغة لنبوغه. انظر الشعر والشعراء في الجزء الأول الصفحة 247. انتهى. يقول النابغة: خليلية عوجا ساعة وتهجرا، ونوحا على ما أحدث الدهر أو ذرا، لا تجزعا إن الحياة ذميمة، فخفا لروعات الحوادث أو قرا، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه، فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا. أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى، ويتلو كتابا كالمجرة نيرا. ومنها في الفخر: وإنا لقوم ما تعود خيلنا، إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. وظل الأمر كذلك حتى العصر العباسي، حيث عادت نزعة الفخر الذاتي إلى الشعر نتيجة للانقلاب العظيم في السياسة والتمازج بين العرب والعجم وبين الحضارة العربية وغيرها، فنشأت النزعة الشعوبية، وأصبح الفخر الذاتي يتمشى وحاجات أبناء ذلك العصر وأساليب معيشتهم. ويعتبر بشار بن برد خير ممثل لشعراء هذه الحقبة من أدبنا العربي. حاشية: ديوان بشار بن برد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. انتهى. وكان من أصل غير عربي، وقد وصف نفسه بكل الصفات المحببة إلى أبناء العهد العباسي في أسلوب جذاب وموسيقى شعرية رصينة، فهو رجل عقل وحكمة وثقافة واسعة. حاشية: رجع الفخر والحماسة الصفحة 25 و26. انتهى. يا سلمى إني امرؤ يوقرني حلمي، إذا القوم في الخنا وثبوا. وقومه خير الأقوام، أصون عن اللئام لباب ودي، وأختص الأكارم باللباب. وأي فتى من البوغاء يغني مقامي في المخاطب والخطاب، وتجمع دعوتي آثار قومي، هم الأسد الخوادر تحت غابي ولاة العز والشرف المعلى يردون الفضول على المصاب. حاشية: البوغاء الحمقى. والشاعر هو بشار بن برد ابن يرجوخ، فارسي الأب رومي الأم، وقد ولد أعمى ونشأ في بني عقيل، مما هيأ له تمثل السليقة العربية، ولم يكد يبلغ العاشرة من عمره حتى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه. راجع ترجمة بشار في الشعر والشعراء في الصفحة 33 بعد 700 انتهى. وقد سار أغلب شعراء هذا العصر على الفخر بأنفسهم وأقوامهم، فنجد أبا فراس الحمداني يفتخر في معظم شعره حتى في أسره. حاشية: هو الحارث بن سعيد ابن حمدان، عربي تغلبي، ولد في الموصل ونشأ في رحاب ابن عمه سيف الدولة بعد وفاة أبيه، وقد نشأ بطلا يجد حياته في خوض المعارك، وقع في أسر الروم وقال أروع شعره في الأسر، وعرفت قصائده باسم الروميات. رجا الفخر والحماسة في الصفحة 32 انتهى. فقد وجد أن لقومه من الأيام المشهودة قبل الإسلام وبعده ما يشهد بمفاخرها. لئن خلق الأنام لحسو كأس ومزمار وطنبور وعود، فلم يخلق بنو حمدان إلا لمجد أو لبأس أو لجود. ويقول في قصيدة أخرى مصورا ما اتصف به آل حمدان من الحنكة والقوة مفاخرا على نزار: تفضلنا الأنام ولا تحاشي، ونوصف بالجميل ولا نحابا، وقد علمت ربيعة بل نزار بأن الرأس والناس الذنابا. حاشية: الفخر والحماسة المرجع السابق الصفحة 32 انتهى. وظل الفخر شائعا لدى العرب حتى العصر الحديث، ولعل الشعراء وجدوا ضالتهم التي تساير روح العصر وتقدم البديل الذي يتسع للإعراب عن مشاعرهم في صورة جديدة تتخذ من التشيع للقيم الدينية والمعاني الأخلاقية مجالا في موضوعاتهم. ويمكن اعتبار المدائح النبوية مثل بردة البوصيري على ما فيها، ونهج البردة لأحمد شوقي، لونا من الفخر المتأثر بالعقيدة والذي يساير طبيعة العصر. حاشية: أحمد شوقي، الشوقيات، الجزء الأول، الصفحة 49 بعد 200، طبعة مطبعة الاستقامة، القاهرة، سنة 50 و900 من الميلاد انتهى. يقول شوقي: يا ربي، هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم، رأى قضاءك فينا رأي حكمته، أكرم بوجهك من قاض ومنتقم. يا رب، أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أما الفخر الحزبي أو السياسي فقد ظهر في العصر الأموي واتخذ طابعا سياسيا إثر مبايعة علي بن أبي طالب، فقد احتدم الخلاف السياسي في شأن الخلافة، واتهم علي بالتراخي في النيل من قتلة عثمان بن عفان، وناصبه ابن الزبير العداء كما قام في وجهه معاوية يطالب بدم عثمان، وكان لكل حزب شعراء يساندونه. فشعر ابن قيس الرقيات حافل بوصف قتال الزبيريين وإقدامهم ووصف بطولتهم وفروسيتهم. انتهى الشريط الثالث من كتاب من روائع الأدب العربي، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.